فهم في الحشوش والأماكن الخربة ودورات المياه، هم في كل موضع رذيل، عليهم من سيم الخسة والدناءة والذل والهوان ما الله به عليم، لأنهم والعياذ بالله مشركون بالله. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، فلا ساحر ولا ساحرة إلا وتعلق بالجن والشياطين يستمد منهم. قال الله جل وعلا عنهم قالوا ربنا استمتع بعضنا ببعض، فاستمتاع الجن بالإنس عبادة إنس لهم من دون الله، والذبح لهم من دون الله، وتقريب القرابين لهم من دون الله، واستمتاع الإنس بالجن أنهم يقضون حوائجهم في إلحاق الظالم المسلمين ونشر الباطل والسوء. أيها المسلم، إنما يدعي السحرة من تقريب بين المرء وبين الرجل وامرأته كل هذا حرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرقى والتمائم والتوى شرك. قال علماء التوى شيء يجزعونه يحبب المرأة إلى زوجها والزوج إلى امرأته، لكنه حب غرام ما بني على الخير وإنما بني على الشر والفساد، فليحذر المسيئة أولئك، فإن من أتاهم وطالب من هذا الأمر فهو ظالم لنفسه واقع في البلاء. يقول صلى الله عليه وسلم من أتى كاهنا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما، وفي لفظ فمن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. فالسحر تعلمه كفر، والعمل به كفر، والحضور إلى أهله ضلال وخسارة. فاحذروا معشر المسلمين، احذروا الاتيان إليهم، احذروا التعلق بهم، علقوا قلوبكم بربكم وخالقكم، سلوا التوفيق والسداد، ابذلوا الأسباب النافعة التي يحصل بها المودة والرحمة للزوجين، يتطيع المرأة زوجها، ويبذل الرجل مع امرأته المعاشرة بالمعروف وحسن الأخلاق، تكون إن شاء المودة والصلة. أما اللجوء إلى أولئك الضالين والاستعانة بهم فهذا ضلال وشرك. هؤلاء أفسدوا العقائد الناس وسلبوا أموالهم ونشروا بينهم الرعب وأتعلقوهم بغير الله، وكل هذا لا يليق بمسلم. فنحن نؤمن بالله، تعلق قلوبنا بالله مالك النفع والضر، مالك حياتنا وموتنا ونفعنا وضرنا، نتقرب إليه ونرجوه ونسأله التوفيق والتوفيق والسداد، وأن يؤلف بين قلوبنا جميع الطاعة. أما أولئك السحرة فلا يجوز إتيانهم، بل يجب استئصالهم وقتلهم، فإن أولئك وجودهم في الناس ضرر وبلاء. وكتب عمر رضي الله عنه عماله أن يقتلوا كل ساحر وساحرة، لأنه ضرر وشر وفساد، لا يرجى من خير ولا يؤمل فيهم خير ولا يطمئن إليهم. نسأل الله أن يعافينا وجميع المسلمين شرهم وضلالهم. اللهم أمين، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. المستمع فهد الحارثي من ثادق يسأل يقول نعلم سماحة الشيخ أن أعظم الظلم هو الإشراك، فهد الحارثي يقول نعلم أن أعظم الظلم هو الإشراك بالله تعالى، وفي قول الله تعالى يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. يقول سماحة الشيخ البعض من الناس قد يقع في هذا النوع، هل من كلمة حفظكم الله؟ الشرك أعظم الظلم، إذ الظلم حقيقته وضع الشيء في غير موضعه، فالذي عبد غير الله وذبح لغير الله واستغاث بغير الله والتجأ في شدائده وكرباته إلى غير الله فقد وضع الأمر في غير موضعه، لأنه ظلم وشرك. إذ الظلم وضع شيء في موضعه، فالذي يدعو غير الله قد ظلم نفسه، لأن الدعاء إنما هو خاص لله. قال الله جل وعلا وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقال الله وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، وذبحنا لله، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. واستغاثتنا بالله إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم، أما الأموات والغائبون فلا دعاء لهم ولا رجاء منهم، أموات غير أحياء. قال الله جل وعلا: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وقال: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم. فمن تعلق بغير الله من أرباب القبور الأموات والغائبين من الأولياء والملائكة والصالحين فقد تعلق بغير الله وأشرك مع الله غيره، فنسأل الله العفو والعافية. اللهم أمين، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هذه مستمعة تقول: زوجي يشرب الدخان ولا يهتم بالأبناء، بل هو من يقول لهم اذهبوا خارج المنزل ولا تعودوا إلا ليلا، ما توجيه سماحة الشيخ؟ أقول: هذا مضيع ومفرط في أمانته ومسؤوليته. والله يقول: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. الواجب أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر وتأديبهم وتعليمهم. ما نحل والد ولده أفضل من أدب حسن، أن تأمرهم بالمعروف، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، تحذرهم من مجالس السوء وتنآ بهم عن طرق الضلال، وتكون قدوة لهم في الخير، تبتعد عن تدخين أمامهم حتى لا يقتدوا بك. وأي منكر تفعله فاجعله بعيدا عن أولادك ولا يرون منك هذا الشيء فيقتدوا بك، يكفيك إثما فعلك المنكر. أما أن تضيف إلى فعلك أن يقتدي بك أبناؤك ويتأسوا بك في انحرافك وسوء أفعالك فذاك مصيبة عظيمة. أن تأمرهم بلزوم البيت إلا للحاجة، وإذا خرجوا فللحاجة، وإذا انتهوا جاءوا البيت. أما أن تقول اخرجوا من البيت ولا ترجعوا إلا في الليل، كأنك تعطيهم الأمان وتفسع لهم في الشر وتعينهم على المعصية الخطأ. بل يجب أن يكون صلة بيتهم في أوقات متعددة. أما ابتعاد عن أمهم وعن بيتهم وعنك وعنك أيضا فهذا خطر عظيم، يوشك أن تخطفهم شياطين الإنس والجن فيزينوا الشر والبلاء ويعينون على المنكرات وبيع المخدرات وأنواع من الإجرام والفساد. كن ملتصقا بهم مجتمعا معهم دائما، تأمرهم وتنهاهم وتوجههم وتحذرهم من السوء. أسأل الله أن يعين على ذلك. اللهم أمين، أحسن الله إليكم. المستمع أبو فهد يقول: من هم المفسدون في الأرض؟ كل المعاصي كلها فساد. والله يقول: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. ويقول صالح قومه: ولا تطيعوا أمر المفسدين، ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. صف المعاصي على اختلاف أنواعها هي فساد في الأرض، والممارسون لها هم مفسدون في الأرض. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. والله يقول: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. فالأرض صلحت بالتوحيد وبعث النبي صلى الله عليه وسلم بالتوحيد والهدى. فالشرك بالله والمعاصي فساد في الأرض ينافي شرع الله. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. ويسأل يقول: هل من السنة ترك الطعام حتى يبرد؟ هذه أمور تختلف حال الناس، منهم من لا يلتذ بالطعام إلا أثناء كونه حارا، ومنهم من لا يرتاح إلا كونه باردا. يختلف هذا الأمر على حسب حال الناس وقدرتهم وصبرهم. لكن لم يرد شيء في السنة ما حسن في هذا. نعم. سؤاله الثالث يقول فيه دلونا سماحة الشيخ على بعض السنن لكي نعمل بها. يا أخي السنن كثيرة، لكن من أعظمها الرواتب قبل الفرائض وبعدها، وهي العشر التي أخبر ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحافظ عليهما. يقول رضي الله عنه حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل الفجر. والوتر كان النبي يحافظ على الوتر وركعتي الفجر حضرا وسفرا، وكان يقول ركعتا الفجر خير من الدنيا وما عليها. وتقول عائشة لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء شد تعاهدا منه على ركعتي الفجر، وكان يقول ركعتا الفجر خير من الدنيا وما عليها. فالوتر لا بد من المحافظة عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحافظ عليه حضرا وسفرا. وصيام ثلاثة أيام من كل شهر إن أعانك الله على ذا بتوفيق من وعون وسألته التوفيق والإعانة فإنا نعمة من الله، فإن الحسب عشر أمثالها. فصيام ثلاثة أيام من كل شهر عبارة عن صيام السنة كلها. يقول أبو هريرة أوصاني خليلي بثلاث: أن أوتر قبل أن أنام، وأن أصلي ركعتي الضحى، وأن أصوم من كل شهر ثلاثة أيام أفشي السلام. فالنبي يقول ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم، مر بالمعروف وانهى عن المنكر، صل رحمك وبر بأبويك، ورب أولي تربية الصالحة، وأحسن التعامل مع زوجتك، وعاملها بالمعروف والإحسان، وأسأل الله لك التوفيق والسداد. اللهم أمين. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. هذا المستمع أو المستمع يقول من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله، والسؤال هل الرجال فقط هم في ذمة الله؟ كيف تكون المرأة في ذمة الله سماحة الشيخ؟ من صلى الفجر في جماعة، نعم، الجماعة واجبة على الرجال، النسوة ليس عليهن جماعة، وإن حضرن صلين. يقول صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن. والمرأة إذا صلت في بيتها وأطاعت ربها في ذلك فإن لها من الأجر إن شاء والثواب عند الله ما فيه خير إن شاء الله. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. هذه مستمعة تقول ما حكم لمس عورة الطفل وأنا على وضوء حيث أغسل له مكان بوله أكرمكم الله وأغير له ملابسه مما يجعلني ألمس عورته، فهل ينتقض الوضوء؟ نعم ينتقض الوضوء، لأن من مس الفرج مس العورة تنقض الوضوء. من مس ذكره يتوضأ، من أفضل فرج يتوضأ سواء كان صغيرا أو كبيرا. فكونك تباشرون عورة الطفل في تنظيم بولي الغائط أعيدي وضوءك إن كنت متوضئة. جزاكم الله خيرا سمح الشيخ. الحامل إذا خرج منها دم كثير ولم يسقط الولد فما حكم هذا الدم؟ الدم الخارج من الحامل لا يسمى حيضا، وإنما هو دم فساد تصلي وتصوم معه. ما يسمى بالعوار سمح الشيخ؟ العوار هو سقوط الجنين. نعم. فإن سقط الجنين وقد تبدى في خلق إنسان أو بلغ اليوم 81 فإنها نفاس، وإلا فلا. إن تخلق قبل 80 أو سقط بعد 81 نعتبره نفاسا، لا تصلي ولا تصوم حتى ينقطع الدم أو تكمل 40 يوما. وفي سؤال هذه الأخت لم يسقط سمحت الشيخ ولو خرج دم كثير ما يضر، هذا دم فساد. نعم أحسن الله إليكم سمحت الشيخ وجزاكم خيرا. هذه مستمعة تقول زوجي لا يصلي، هو في 50 من العمر، حاولت كثيرا معه لكن لا فائدة، ثم استسلمت وفوضت أمري إلى الله ولجأت إلى الدعاء، هل من عمل آخر أقوم به؟ إذا كان الزوج لا يصلي لا في المسجد ولا في البيت مطلقا، فالحقيقة أن هذا عمل سيء، ويخشى على صاحبه من أن يلقى الله على غير هدى، لأن الصواب أن ترك الصلاة ولو تكاد كفرا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، ويقول بين العبد أو قال كفر الشرك ترك الصلاة. فالواجب على هذا الرجل وقد بلغ 50 من عمره أن يتقي الله بنفسه وأن يستحي من ربه. هذه امرأته تأمره بالصلاة، ترغبه فيها، تدعوه إليها، وهو لا يزال مصرا على عناده وبعده عن الصلاة. كل هذا من استحواذ الشيطان عليه، استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله، أولئك حزب الشيطان، ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. إن الصلوات الخمس شعار المؤمن يحافظ عليها في الأوقات كلها: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. ويقول: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ويقول جل جلاله: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، فإن خفتم فرجالا ركبانا، فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. الصلاة من أعظم أركان إسلام التوحيد أهمية، يطالب المسلم في صحته ومرضه وفي سفره وإقامته وفي خوفه وأمنه، فلا تسقط الصلاة عنه ما دام العقل حاضرا. فعليك أخي أن تدارك نفسك وتحمد الله أن هيأ لك من أهلك من يأمرك بالخير ويحثك عليه ويرغبك فيه. الله عليك سمح الشيخ وجزاكم خيرا. هل القلب هو الفؤاد إذا ورد في القرآن أو في السنة، أم بينهم اختلاف سماحة الشيخ؟ الله يقول: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عن مسؤول. ويقول: والله أخرجكم من بطون أماتكم لا تعلمون شيئا وجعلكم السمع والأبصار والأفئدة. هو القلب. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. هذه المستمعة تقول: إذا كبر الأولاد وقد يكون الإبن مفرطا في دينه، هل على الآباء والأمهات إثم مع أنهم الآن يقومون بنصحهم؟ إذا الأبوان التربية في أول أمر واجب عليهم، تربيتهم وتهذيبهم وتأديبهم. إذا أدركوا وبلغوا سنا، يعني بعد البلوغ سنا عرفوا وأدركوا، فالأبوان قد استغل عن المهمة وبقي الأمر على الأبناء. لكن مع هذا فالأبوان ينبغي ألا يقطع الصلة بالموعظة والنصيحة والتوجيه، لعل الله يفتح على القلوب. اللهم أمين. أحسن الله إليكم. هذا مستمع يقول: هل عدم ارتياحي لصوت قارئ من القراء في الإذاعة أو في الأشرطة وقيامي بإغلاق المذياع أو المسجل، هل هذا يدل على نفاق وأكون آثمة؟ والله يا أخي ما أقول إن هذا نفاق، لكن أقول سماعك للقارئ طيب، روض نفسك أن تسمع. أما أن تعلق بصوت معين وتبغى تكره ما سواه، هذا خطأ. اسمع على الأقل ولو قليل، ولا تحاول نفسك أن تغلق عن سمعك أي صوت سوى صوت واحد معين. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ وأحسن إليكم. أيها الإخوة والأخوات، بهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة من برنامج نور على الدرب. أجاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء، جزاه الله عنا وعنكم خيرا. أذكركم بعنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، وزارة الثقافة والإعلام، إذاعة القرآن الكريم، صندوق البريد 60,059، الرياض 11,545، وعلى الفاكس 01